حبيبي تدري شلي فيه يا بك حيل تعبني احس بطلت من ايدي كذا فجاه بغى انا كل ما نويت انسى لك الذكرى ترجعني برا للحين أشوف بين حين وحين أوراقك يا فراق كسر قلبي وعذبني وأنا نذرت علي أبقى Thank you.